لكن الإسلام منهم بريء، لأن حقيقة التوحيد غير موجودة في قلوبهم. وهؤلاء يجترئون على أحكام الشارع ويعبثون بها ويفسرونها تفسيرات عجيبة وغريبة، سيأتي بيانها. نعم. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهي عنها لها تأويلات باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم. هؤلاء الباطنية يجعلون الشرائع التي جاءت من عند الله تعالى لها تفسيرات وتأويلات باطنة تخالف ما يعرفه عوام الناس. يقولون عوام الناس الصلوات الخمس هي هذه الصلوات التي يؤدونها، لكنها عند خاصتهم هي معرفة الأسرار. الصلوات هي معرفة الأسرار، أما العوام يذهبون يترددون للمسجد كل يوم خمس مرات. وأما الصيام، صيام شهر رمضان، فمعناه كتمان الأسرار، وليس هو الإمساك عن المفطرات من الفجر إلى المغرب. والحج إلى بيت الله الحرام هو السفر إلى مشايخهم وقصدهم وما شابه ذلك من التأويلات الفاسدة التي لا يقبلها كل من كان له أدنى مسكة من عقل ويعلم أنها كذب وافتراء على دين الله وعلى كتاب الله وعلى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه التأويلات الباطلة التي يلجأ إليها الملاحدة من الباطنية من الإسماعيلية والقرامطة ونحوهم الذين كثروا في هذا الزمان، هذه عقائده. ولهذا فهم يسقطون التكاليف الشرعية عن من يسمونهم بعلمائهم وهم ضلالهم، لأن هؤلاء هم الخاصة، والذين عليهم التكاليف هؤلاء هم عامة الناس. أما الخاصة فهؤلاء صلاتهم هي شيء معين، وصيامهم شيء آخر، وحجهم شيء آخر. فمعرفة الأسرار هي الصلاة، وكتمانها هو الصيام، والحج هو السفر إلى المشايخ والجلوس عندهم. هذا هو معتقد هذه الطائفة الضالة الذين ينكرون البعث وينكرون أسماء الله تعالى وصفاته، بل وينكرون أوامره وتشريعاته. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. يقول هؤلاء يعلم بالاضطرار أن ما ذهبوا إليه كذب وافتراء على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو تحريف لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه، وهو أيضا إلحاد في آيات الله تعالى. وقد يقولون الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات، فيعمل ما شاء من المعاصي ولا شيء عليه، ويترك الواجبات، لا يحتاج أن يصلي ولا يصوم ولا يحج، ويفعل ما شاء من كل دعارة وفجور ولا شيء عليه، لأنه تجاوز القنطرة وصار من الخاصة درجة عالية ليس من الطبقة الشعبية. هكذا يقول هؤلاء الزنادقة الملاحدة. ومع الأسف الشديد يجدون آذانا صاغية من بعض القصار من الرجال ونحوهم، وهذا لا شك أنه خطر عظيم على الإنسان إذا كان يقبل مثل هذه الترهات والأباطيل، وإن أتى بها من أتى فإن الأحكام الشرعية وعقيدة التوحيد إنما تتلقى من أصولها من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا انتصب إنسان وصارت له مكانة بين جماعته وتعلق الناس به بسبب بذله بشيء من المال أو الجاه أو نحو ذلك، فإن هذا لا يعطيه حقا في التشريع ولا التحليل ولا التحريم، ولكن أولئك النفر الذين جعلوا لأنفسهم حقا وجدوا من يصغي إليهم ومن يستمع لكلامهم ويظن أن عندهم شيء من الحق وهم في غاية الفساد والضلال. نسأل الله تعالى العافية من ذلك، كما نسأله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من أنكر بعض الصفات أو أنكر جميعها أو أثبتها وأولها على هواه فهل يكون كافرا بذلك؟ هذا الموضوع يحتاج إلى تفصيل. أما من أنكر شيئا من الصفات أو الآيات الواردة في كتاب الله تعالى فهذا بلا شك يكفر، لأن من أنكر آية في كتاب الله فهو بهذا يكفر وهو يعلم أنها موجودة. أما من كان من عوام الناس واستمع إليهم وأول بعض الأمور فتقام عليه الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة واتضح له الحق وأباه ففي هذه الحال بعض أهل العلم يوصله إلى حد التكفير وبعضهم يوصله إلى حد التفسير.